الخامسة والتسعين حتى الآية الثالثة عشرة بعد المئة، والتلاوة بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، وهي من التسجيلات الخارجية. وسورة النساء إخوة الإيمان سورة مدنية بإجماع القراء، وعدد آياتها 176 آية، وهي تسمى بسورة النساء الكبرى. أما سورة الطلاق فتسمى بسورة النساء الصغرى. إخوتنا إخوة الإيمان، الآن نبقى مع هذه التلاوة لما تيسر من سورة النساء من الآية 95 وحتى الآية 13 بعد المئة، وهي من التسجيلات الخارجية، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله قالوا فيما قلت